صباحك يا قبلي مازال متواصل، مرحبا من جديد. 15 دقيقة بعد 8 نصبحوا عليكم ومرحبا بكل ملتحق بينا. يا ربي العمل عليك والشدة فيك، ربي يعين الناس الكل وربي يفرح الناس الكل. فترة متاع عروسات ومناسبات سعيدة إن شاء الله، ربي يهني الجميع وخاصة اللي يحتفل اليوم بزواجه ويحتفل في الفترة هذه بزواجه ولا بخطوبته، على غرارة صديقنا زياد الناصري وصديقتنا هدى اللي يحتفلوا اليوم بعقد قرانهم. إن شاء الله ربي يهنيهم ويحفظهم، وألف مبروك مسبقا ليهم. زادة نحب نقدم سبيسيال ديديكاس لصديقنا أخويا هو ولد عمي مصباح جبرلا زادة اللي يحتفل اليوم بزواجه وعقد قرانه، وإن شاء الله ربي يهنيه ويسعده هو وطبعا شريكته في الحياة، ومن اختارها شريكته في الحياة وربي يسعد الجميع ودائما أفراحكم الناس الكل. الأفراح ديما متواصلة، خاصة وإنه اليوم فما حدث كروي ورياضي مهم جدا، حدث تاريخي نجم نقوله بلوغ اللوحة الرياضية بقبلي لمرحلة ثمن النهائي لكأس تونس، أمر ليس بالهين، وهذا نتيجة لمجموعة من المجهودات اللي قاعدة تقوم بها الهيئة التسييرية للواحة الرياضية بقبلي. أحباء الواحة الرياضية بقبلي اللي مازالوا وكانوا ومازالوا ديما في ظهر الواحة وأكبر مساندين ومشجعين لها، ما غير ما ننسوا بطبيعة اللاعبين وكل اللي شكلوا هالفريق الواحة الرياضية بقبلي وخلوها يوصلوا وخلوها توصل زادة للمرحلة هذه. اليوم مباراة تاريخيا وكرويا وإنسانيا زادة مهمة جدا. علاش إنسانيا؟ وقتاش نتحدثوا على الروح الرياضية، وخاصة اليوم انه نحلموا بانه الواحة الرياضية بقبلي يتسلط عليها الضوء باش تكون المباراة منقولة تلفزيا على القناة الوطنية الثانية، وكما عودكم سادة راديو نفزاوة للي تابعنا على الراديو باش تكون منقولة اذاعيا على موجات راديو نفزاوة. علاش نتحدثوا زادة على الروح الرياضية؟ خاطر كنا وما زلنا نطمحوا انه الواحة الرياضية بقبلي تمثل على الاقل فرق الجهة في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، لما لا؟ طبعا هذا بتخطي مرحلة الرابطة الثالثة والثانية إن شاء الله بلوغ هذه المرحلة. كأس تونس زاد كرويا مهمة جدا، واليوم الفرق المصنفة على الأقل ستة الأولى إلى حد الآن، معناتها على الأقل الدفعة الأولى اللي باش تصير اليوم أربعة فرق وزوز مباريات باش تكون المتأهلين منهم بطبيعة باش يمروا للدور ربع النهائي إن شاء الله. ونتمنى يا ربي أنه الواحة الرياضية بقبلي تمشي خطوة نحو النجاح، لكن قبل هذايا نتمنى أنه الواحة الرياضية بقبلي تحافظ على هذا المكسب وأنه المباراة تكون في كنف الروح الرياضية. نرجع مع فقرة صحتك بالدنيا، ونزيد نذكر أحباء الواحة بأنه التسعة إن شاء الله بيش يكون لنا لقاء مع زميلنا المعلق الرياضي اللي بيش ينقلنا المباراة الهادي بصفة في نفس الإطار كرونيكور للفقرة، وفقراتنا بطبيعة بيش نحطوا على آخر الاستعدادات وآخر التحذيرات. نرجع فقرة صحتك بالدنيا اللي أمن هنا دكتور ضياء صغيرون. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا. صباح النور، مبروك. صباح النور، نهارك زين ان شاء الله، مربوحه وان شاء الله، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. وكل الجوارات اللي نعرفوا اللي توراهم هما زادة قاعدين حتى بدنيا يستعدوا لخوض هذه المباراه، هذا الطقس ملائم ان شاء الله يكون، ما تكونش فما برشا ريح خاطر نعرفوا ياثر شويه على اتجاه الكره، لكن زادة ان شاء الله الطقس يكون ملائم لخوض المباراه. صورهم مركزين وهرمون الادرينالين في حاله في حاله ارتفاع وتركيز. القليب قليب يا ربي، ربي معاهم ان شاء الله يا ربي، نحن معاهم قلوبنا معاهم إن شاء الله يا ربي. وفي نفس الإطار وعلى خطرنا نتحدث على حالة الطقس دكتور، خلينا نبدأ في البداية قبل ما ندخل في موضوع حصتنا التذبذب اليوم وتقلبات المناخية، تخلينا في حالة تذبذب حتى في نوعية اللبسة اللي نلبسوها. كنا مشتين، سخنت الدنيا شوي، ربما فما شكون نقص شوي من اللبسة متاعها، عودت فما برشا رياح الفترة اللي فاتت، ما عرفناش بين درجات الحرارة المرتفعة وبين النسمة الأقوية. السبب فيه مبروك سمحني خسير عليك، تفضل. ومعروف احنا رغم اننا نبعدوا بولد وزو 100 كيلومتر على البحر، لكن مناخنا قاري، والمناخ القاري يتميز بالحراره المرتفعه والبروده. اضيف الى ذلك الجدل القائم، ويبدو انه حقيقه الاحتباس الحراري زاد عكر من الوضعيه هذه. مناخ قاري ثم نضيف لك على المستوى الجهوي كانت الجنوب يمتاز بالواحات والواحات فيها ماء وكان الماء يسير على السطح وعندما يتبخر كان يعمر أم ميكروك لماء يحمينا من هذا. دونك ثلاثة أسباب هذونا تخلتنا بين البرودة الشديدة والسخونة والسخون الشديدة وبالتالي البدن يبذل مجهود كبير ياسر باش يتأقلم مع الوضع وأحيانا يفشل فيمرض. أي هذاك علاش الفترة هذه فترة متاع برشا قريب وضربة هواء والكل على هذاك. دكتور حبيت نسألك بدرجة أولى مع انخفاض درجات الحرارة أمس واليوم وخاصة وربما باش يتواصل خلال نهاية هذا الأسبوع خاصة للصغيرات ولا الكبار شوي اللي نعرفوا ديما المناعه نتاعهم تكون اقل شوي من فترة الشباب ولا الكهولة كيفاش ينجموا يحافظوا على لبستهم؟ شنو هو نوعية اللبسة اللي لازم ياخذ دومي سيزون ولا يقوم ولا حاجة؟ مبروك ذكرتني في حاجة. الاحساس بالحرارة راه مش اوبجيكتيف سوبجيكتيف. ساعات الواحد يكون مرض شوي ولا مش مطول بالباهي تلقاه يروح شكل بالبرد والحرارة تلقاه 15 ساعات تلقاه مورال مرتفع واكل بالباهي ومتفرهد وكذا وتلقاه ثلاثة وهو لابس نص يد. دونك الحرارة حاجة فيزيائية تتقاس والله ماذا بيه في كل دار ولا في كل كهرباء ولا في كل كار فما مقياس نتاع حرارة. هذا مهم جدا. هذا كيما نقيسوا السخانة والصغيرات بدنا نعرف الحرارة قديش باش نعرف كيفاش نتأقلموا معاه. يصبح صباح يقول اه نهار بارد فما شكون يحكم نهار بارد خاطر فما صحاب لكن تو مثلا نقول لك تو الحرارة هي 10 درجات لكن نحسوا بالبرد. الرطوبة بحد ذاتها يتغير الموضوع الرياح دونك الحكاية الكل مش الحرارة بحد ذاتها بركة ولازمها تتقاس باش نعرف الحرارة درجة الرطوبة. الأهم من هذا الكل هو التغير المفاجئ. مش ننصح احنا سخان ولا برد باش نعمل ولا طقس مانيش باش ناثروا بيه لكن نحافظوا على التغير المفاجئ. احنا تو في البيرو والبيرو مسكر كان طولنا كذا والبيرو مسكر ولا فما سخان ولا حاجه قبل ما يخرج واحد يعني يشرب شويه. التغير المفاجئ للحراره نزولا خاصه هذاك هو اكثر حاجه اللي يصيب بالبرد. البيرو المسكر الكهرباء سيرتو الصغيره الكهرباء المسكره كليماتيزيرها مش مريقل الفلتر نتاعها ماهوش نظيف اكسترا اكسترا الكانون الفحمه اللي تخرج في الدخان اي فوبر اتونسيون. اي تحدثنا على حاله الصدمه دكتور اللي يتعرض لها البدن اللي كان في بلاصه دافيه شوي ولا سخونه نسبيا ويتعرض لتيار الهواء البارد. ونتذكر بالباهي تقريبا عام التالي كنت انصحت بشرب كميات باهيه من المياه على الاقل كويس ماك وقت اللي نكونوا خارجين من منطقه مغلقه الى منطقه مفتوحه باش نهيئوا البدن نتاعنا للنسمه البارده ولا تيار الكتله كتله الهواء البارد. وقت اللي تغير الطقس شنو نزولا او ارتفاع او ارتفاعا الهواء يبرد فيسع ويسخن فيسع اكثر من الماء لانه هو اخف معروف في قاعده فيزيائيه. الماء يحافظ على الحراره. علاش وقت تشرب شويه ماء يعطيك حراره معتدله تعرف ان البحر يعدل الطقس. فهمتوني تو الواش شربت الماء هذيك لان الماء ارزن في قاعده فيزيائيه كل ماده عندها هواء فيسع فيسع هوائي سخن شوي يطير الفوق سخن هذاك ياثر. الماء معتدل اكثر. وتعرفوا انا في التقويم الفلاحي تقويم الامازيغ يقول وقت تبدا تسخن الدنيا يقول هبطت جمره الهواء ثم تهبط جمره الماء. ايش معناها تهبط جمره الهواء؟ يسخن قبل ما يسخن الماء معناها نقص في ما لبسنا قبل ما نجرؤ على النزول في البحر. واضح الماء معدل الماء معدل بالاضافه الى قلت لك قبل في الواحات الماء اللي يمشي على السطح اللي في الساقه يتبخر ويعمل شبوره مائيه فابور دو كي كري ميكروكليما. والميكروكليما هذايا لولا لن نكون ابدا في هذه الصحراء الكبرى اللي هي مناخة قاري جدا. وانا لمح للمياه اللي يمشي في الحلاق بتاعه. والمشكله ان نقص المياه الناطق هذه من الحاجات. ربما حاله بين ظفرين لطف عليكم حاله الصدمه اللي تعرض لها البدن وقت اللي نخرج من منطقه دافيه شوي ولا سخونه نسبيا الى التيار البارد يجرنا للحديث على موضوعنا لليوم حاله الصدمه اللي نجم يعيشها البدن في حاله مروره بمرحله الهبوط الحاد في الدوره الدمويه. باش نتحدثوا على هذا موضوعنا شكون اللي يتعرض لل الهبوط اللاحق شنو هو ابرز اعراضه عاده كي نعمل موضوع هكا نشوف ثلاثه اربع اسباب. اما ثم حصه صارت حصه تكوينيه في دار الشباب تثقيف لاول مره وتلقيت برشا اسئله في هذا الموضوع. قلت لهم لما لا غدا نعملوا حصه توعوية وتوطئة لما يسمى بالفرنسوية إيتات شوك حالات الصدمة أو الهبوط الحاد للدورة الدموية. عافانا وعافاكم الله. هو أخطر حاجة على الإطلاق وما أهم أسباب الوفيات كان في ليزاكسيدان حوادث بفقدان الدم وإلا حتى في داخل أقسام الأنعاش 50% من الذين يتوفون داخل أقسام الأنعاش يتوفون بهبوط الدورة الدموية الناتج على تسمم بالبكتيريا اللي هي ولت ريزيستانت للانتيبيوتيك. دونك الموضوع أكثر من مهم. ماذا بي الناس مش نحكي لهم على بالضبط مش نعطوا علامات تشخيص هذا وكذا اختصاص طبيب الطبيب الإنعاش نعرف مشعول لهذا الكل لكن نعلم طوقيا بشيفهم شنو الموضوع يقولوا شو معناها الصدمة. ندخل في الموضوع صدمة عادة يكون واحد صدمة كهربة صدمت واحد صدم من الذي يصدم هنا وعليش تسمتك بالفرنسوية ليزي تاد شوك أو شيء بلوريال برشا ليزي تاد شوك واللي هم أنواع اللي هم تقريبا ثلاثة نجم قسمهم ثلاثة لك خطوط عريضة معناها للفهم البيداغوجي للمش واحد من بعد ينجم شي يقرأ واحدة في الانترنت يكون عنده امبريريكي باش يفهم من بعد ويدخل يقرأ واحدة وهكذا ينجم يضيع. الذي يصدم أن الوحدة الوظيفية للجسم شن هي اللي هي الخلية تلك الخلية اللي هي محاطة بممبران الذي يمنع دخول أو خروج أي شيء منها إلا بأمر وأمر كيميائي وعصبي دقيق ياسر. الخلية هذه تسبح في ماء الماء ما حول الخلوي اللي هو جاي من الشريان. الشريان مش ديركتر أو يعدي للواحد يعدي لها بشوب معناها أن الخلية مقدسة جدا والتركيبات فيها والتركيزات فيها مقدسة جدا. الذي يصاب بالصدمة هي الخلية أي خلية جميع الخلايا في الجسم وأول من يصاب بالصدمة هي خلايا اللي تكون الأنسجة النبيلة. النبيلة اللي هي شنو هي النبيلة؟ النبيلة هي اللي تقوم بوظائف حساسة جدا كالمخ كالكبد كذا كذا وظيفة حساسة جدا. شنو هي الصدمة اللي تاكلها هي في حالة هبوط الدورة الدموية؟ الصدمة اللي تاكلها أن ينقص عليها الأكسجين. نحن كائنات من غير أكسجين ما ثماش الأكسجين الواش الأكسجين داخل الخلية مع الطاقة مع الجلوكوز هو يعطينا الطاقة يعطينا الوحدة الطاقة البيولوجية اللي هي تتسمى ATP وتعرف ما ثماش طاقة ما ثم حتى شيء. أي وفي الإطار هذا نتحدث ربما مهم جدا التعريف والتوطئة هذه يا دكتور باش نتحدث على الأعراض قبل ما نتحدث على الأسباب خاطر كيفاش نعرفوا اللي الشخص هذا باش يكون معرض وإلا زاد تعرض لهالهبوط الحاد. بالنسبة للعلامات هي اللي تتشوك مرها مجيها كفجأة تسبقها هبوط هبوط في ماذا؟ هبوط في الضغط. ضغط ماذا؟ ضغط الدم. ضغط الدم وين؟ داخل الشريان. هبوط الضغط كمرحلة أولى الضغط يهبط الضغط لأي سبب ما يجاوب البدن تزيد دقة القلب ليزيد الدفق. بلتا هذه الأولى نجم تكون نقوله شيح في الماء ثم إذا كان ما شيح من الماء نظرا لأنه مثلا جرات كرشو ضيع ماء ولا الدورة الدموية ما عندهاش كمية كافية باش تسركيله في البدن وتوزع الدم والأكسجين بكيفية كافية. القلب يولي يجاوب باستجابة شرطية. إيش معنى استجابة شرطية؟ الجهاز العصبي النباتي سيستم نيرفي فيجيتاتيف والوراه الدم مش قاعد يوصل مسكين القلب يزيد في عملية في يسارع الضخ. أي القلب وقت اللي يجاوب شاله بتسارع الضخ وقت اللي يسارع الضخ هو بيده يستهلك دم وأكسجين من هنا تصير المشكلة. فهمتني؟ دونك العلامات بطبيعة الحال هو هبوط في الضغط متاع الدم 9-8 يهبط اللوطة والقلب يبدأ يتسارع وبما أن الدم مش قاعد يوصل الأطراف باش تكون باردة الدم مش قاعد يوصل الأكسجين مش قاعد يوصل الكريات الحمر مش قاعدين يوصلوا باش يولي فما صفرار جلدة صفار الدم دوره مش توصيل الأكسجين برشا هزان الغاز كربونيك زاد اللي يولي فما زروقية تزراق فما بارادوكسالمون يولي يعرق ويزيد يخسر كميات من يعرق، لأن فما يصير اضطراب بما أن الخلايا كلها تعيط، ما فماش أكسجين باش يتعطى أمر من السيستم نيرفي سمباتيكي باراسمباتيك، الجهاز العصبي هذايا النباتي اللي هو باش نقولوا اللاواعي يبدا يتنفس بسرعة وطبعا أكبر عضو نبيل في الجسم هو هو المخ، الخلية العصبية تضطرب الخلية العصبية وتجي عادل على الخوف الاضطراب والتربور الكونفيزيون اللي نوصلوا للكوما كريمه، معناها نوصلوا حالات الغيبوبة للغيبوبة التامة. هذه العلامات، هذه العلامات تصير بالتدريج حسب الأسباب، ساعات تصير بسرعة كبيرة وساعات في ثواني وساعات تصير على أيامات حسب السبب. أي وحني مهم جدا الفقرة متاعنا دكتورة، الخطر بدرجة أولى هي توعوية تحسيسية تثقيفية خاصة للناس اللي على الأقل إذا كان باش نلاحظوا هل العلامات هذه ولا الأعراض هذه كيفاش نجموا نتصرفوا. دونك مراحل إنه الهبوط في الدورة الدموية قبل ما يوصل إلى الهبوط الحاد، كيفاش نجموا نواجهوها؟ هي الأسباب عادة هذه أسباب قوية برشا، أسباب قوية برشا. أي ونجمو نحكو على الوقاية إلا ما نعرفو الأسباب. أي منحب نعمل توطأة صغيرة زاد اللي يعني عملت توطأة الناس فهموا الموضوع، لكن نزيد نحط نصحنا شوي بطريقة تقنية. ضغط الدم، شنو هو ضغط الدم؟ والواش هو فيما ضغط أثر في الشرايين؟ ضغط الدم هو الدفق القلبي، على القلب ما يضخ يعمل ضربة، في كل ضربة سيستول يخرج كمية نتاع دم. وين يطلقها؟ يطلقها داخل الشريان، داخل الشرايين. يطلقها داخل الشرايين. اللي دي بيكاردياك هذايا، الدفق القلبي هذايا مضروب في المقاومه الشريانيه لذاك الدفق. انت كيف تدز اي اي اي سائل في حلقوم، نقولوا احنا حلقوم لو انه الشريان ماهوش حلقوم، هو حلقوم لكن عنده خصائص كبيره برشا. وهتنقولها ضارب هذا في هذا هو يعطينا ضغط الدم، ضرب هذا في هذا هو يعطينا ضغط الدم. تو اشرت يعني تو ان القلب كمية السيستول، كمية الفوليم ديجكسيون سيستوليك قداش نجم يعطي في كل ضربة. وكان تلاحظوا وقت تجرح إنسان الدم يبقى يسيل على طول، رغم أن القلب يعمل ضربة ويسقط، يعمل ضربة ويسقط. دونك صحيح يصير على طول، لكن تشوفوا الدم طلع وهبط طلع وهبط، لكن يبقى يسيل على طول. هذا ناتج على الكاركترستيك خاصيات التيوات ذي الأوعية الشرايين. هذه الأوعية الشرايين عندها مقاومة للدفق. شو معناها مقاومة للدفق؟ وتلجها كمية كبيرة متاع دم تتمطط. الواش تتمطط باش ينخفض الضغط وتوصل اللي هي الغادي. معناها إذا كان الاستجابة نتاعها تكون كونستريكسيون تتسكر كومبليتمون يرتفع الضغط لكن الدم ما يوصلش. دونك فما نقطة وسطى، يعني يلزم وقت اللي القلب يعطي كمية متاع دم الشريان يتجاوب بحيث يعمل ضغط اللي يخلي الدم يوصل لأقصى الطرف هذاي. هذا بكله لاواعي. هذا بكله لاواعي، المسؤول عليه هو الجهاز العصبي اللاواعي، يسمى الجهاز العصبي النباتي. أي. الجهاز العصبي النباتي. أي. دونك ضغط الدم هو ضارب الديبي كاردياك، الدفق القلبي، في المقاومة الشريانية. لذلك أنا ترجمتها المقاومة هي نجم تقول لأن الكلمة تسمى بالفرنسوية ريزيستانس. هي ريزيستانس معنى ستيني كواسيون على طنسيون هذه. لكن راهو التاتشوك حتى الصدمة ماهوش انخفاض ضغط الدم فقط. انخفاض ضغط الدم ساعات يكون حاجة بسيطة، ساعات الواحد يعمل التاتشوك ولا فجعة كبيرة نجميه بالطنسيون تاعه ستة ومن بعد ترجع تطلع لفوق. مش هذاك راني نحكي عليه، نحكي على الانخفاض المتواصل. نزيد نشبه بحاجة أخرى للمنظومة للسيستم سيركيلاتوار، الجهاز القلبي الوعائي. نذكركم أنا بابن شباط، شو عمل له ابن شباط؟ عنده كمية تاع ماء وعنده أرض، عمل سيركوي وعمل حلاقم وعمل جوابي وعمل وعمل وعمل وقلد ما هو موجود في البدن الواش باش كل غابة توصلها الكمية المناسبة من الماء في وقت مناسب لا أكثر ولا أقل. فهمتوني؟ الاضطراب في هذه المنظومة هي اللي تنشو مهما كان الاضطراب. يا إما العين الأصلانية ما عادش عاطية بما يكفي من الماء، يا إما واحد بالحلاقم ولا انسداد في الراسة، ولا واحد من الحلاقم ضربته الشمس ولا ضياء، ولا وساع أكثر من لازم. كل ما يحدث هذا لأن المنظومة هذه القلبية الشريانية مسؤولتها هي التوزيع العادل للثرو للأكسجين. أنا عجبني برشا التشبيه خاطر هكا ولنا نفهمه بالباهي شنو قاعد يصير داخل البدن متاعنا. نتحدث على الهبوط الحاد في الدورة الدموية، شنو اللي خلينا نوصله للمرحلة هذه؟ شنو الأسباب اللي كامنا وراها؟ الأسباب هاتوا هناك من المقدمة اللي قلتها. فما أسباب بشتولي واضحة به. 90% من وزن الرضيع والمولود هو ماء. 90%. احنا نكبر الكبار يبقى 60% ماء، يعني فقدان 10% بالنسبة للرضيع من كمية الماء في بدني تجب الإيواء. هذا كل الوقش لأن الماء هو المكون للدم، المكون الكبير لكل شيء. النقص سيؤدي إذا كان ما تصلحش إلى هبوط الدورة واللي تتشوب. نعرف وإحنا خلقنا من الماء كل شيء حي، لكن خلقناه خلقا ليعيش هذا الحي في هذا العالم. العالم اللي فيه وما فيه لازم يكون عنده جهاز مناعي بطبيعة الحال. هو عاش وفيه ماء وعنده قلب يضخ ومضخة وشرايين ويدور والابن شباط الأعظم الأكبر قائم بالدور نتاعه. فما جهاز مناعة، جهاز المناعة ذايا لازم يكون متوازن. إذا كان ضعف في جهاز المناعة تجي بكتيريا وتنجم تبرعسلنا المنظومة هذه الكل. لأن يعني البكتيريا أول ما تضرب قدرات الشريان على الانقباض وقدرات القلب على الانقباض. وفي شيرة أخرى زادة، إذا كان جهاز المناعة هذايا الاستجابة نتاعه كبيرة برشا، حاجة بسيطة برشا، كيف ينتج مواد اللي المفروض باش تعدل الانقباض والانبساط للشرايين. المواد هذه اللي اصلا موجوده في البدن ويعمل تاد شوك انافيلاكتيك، يعني حساسيه. دونك ديما توقع نمشي باش نمشي للاسباب. دونك قلنا الماء، كميه السائل في البدن، جهاز المناعة. فقط دكتور مهم جدا الحديث على الماء والكميه المناسبه لشرب المياه الماء في البدن في النهار على الاقل. قديش لازمنا نشربوا من كميه من المياه في النهار باش نجم نحافظ على صحتنا؟ السؤال هذا لا ينتهي ابدا وهو جميل وانا لا امل من استجابتي منه على الاطلاق. الكميات اللي نستحقوها من الماء تفرق من وقت لوقت، مش كيما نهار 50 درجه كيما نهار صفر، واضح ولا تفرق؟ فما شكون يعمل في 15 كيلومتر فوتينغ وفما شكون يبدل في البدالات نتاع الكهرباء. اي قولي انا قداش نشرب به هبش نجاوب. ان شاء الله الاستجابه تكون دقيقه وديما نجاوب هيك. يلزمك تشرب كل ما عطشت. علاش؟ لان سنتر دو سواب، سنتر نورولوجيك، الجهاز العصبي يعرف ان فما كميه ماء نقص. يلزم كي تعطش مش استنى شوي استنى شوي، عطشت اشرب. باهي سيدي هيك شربت قداش تنشرب؟ أعطيك مثال شنو هو اللي يخرج الزايد من السائل والأملاح؟ هو البول. الكلوة وقت الولي باش تصفي الدم يلزمها كمية كبيرة من الماء. وقت ينقص كمية الماء في البدن تعمل كونسنتراسيون، معناها حاول تختصر وتخرج كمية قليلة من البول. كلما قل بولك كلما مال لونه إلى الاصفرار وار إلى الاحمرار فإن بدنك ناقص ماء. فاشرب إلى أن ترى بولك أصبح فاتحا لونه وانتهى. يعني راه وقتها فما صحة معناتها الكمية هنا تتراوح من لتر حتى 7 و8 تريات. دونك كل نهار ونهار وكيفاش. أيوة الشخص اللي يقول لك أنا ما نعطش ما نحسش بحاجة لشرب المياه مثلا. أنا أعطيته بعدي تبع لون البول. إذا كان لون البول نتاعك غامق أصفر باش الماء راهو بدنك ناقص. هذا في غياب الأمراض. الإنسان في غياب أمراض معينة. الإنسان السليم في غياب أمراض معينة. عادة تنهى وجرب ما تشربش عادي نهارك ما تشربش شو البول نتاعك تتلقى غمار. الكلوة قامت بخدمتها ولا كونسنتري لزوري حافظت على الماء الموجود. قلت ما عنديش أنا ما نخرج أمشي زندع الماء بالباهي بالباهي بالباهي سعمت اللفظة هذه بالعاني. أشرب تشوف البول يولي وكأني ماء وهي نعرفها صحة ولا لا؟ في رمضان في الصيام شوف البول نتاعك وكي تشربوا برشا وعمك لحاك معناها أكلة دسمة ومالحة كذا كذا تشوف البول نتاعك يزيد كمية ويزيد انفتاحا في لون كنا مقنع في هذا به يعطيك صحة نعم به بنا الدورة الدموية هي دورها التوزيع العادل لأهم حاجة للبدن للثورة نتاع البدن والتوزيع العادل للثورة هو للثروة هو اللي يخلق الثروة نجم نتعده من خلال التوطئة هذه إلى شنو ما أنواع الهبوط الحاد أي. كما قلنا نزيد نعاود التعريف نزيد نعاود التعريف قصدا نزيد نعاود التعريف حالات الصدمة لتاد شوك هو الشوك مع الخلية خاصة الخلايا متاع الأعضاء النبيلة وخاصة المخ بنقص الأكسجين إضافة إلى هذا ولما ينقص الأكسجين يتفرعس البدن إلى درجة أن البرميابيليتي فاسكولير يعني قدرات توزيع السوائل ما بين الشرايين والأوعية والسائل اللي داير بالخلية والخلية يضطرب وكان الضرب هذايا تضطرب الـ تركيز الحاجات تركيز الأملاح وإذا كان اضطراب هذا الاضطراب يكون شديد يؤدي إلى العطلان وبطلان الفونكسيون متاع الزرقان البدن يجاوب هنا والجهاز المناعي يحاول يصلح وينتج كمية كبيرة يضيق شريان منه يعمل منه وينخرم التوزيع وكان خرم التوزيع متاع الثروة هذه الأكسجين والطاقة هذاك هو لتتشور هذاك هو الصدمة وتلك هي علاماتها فنجم يعرفها أي طبيب في الخط الأول كان الخط الأول البارد المستوصف كان الخط الأول الساخن الاستعجالي ودوما تشخص تولي اختصاص النعاش نعم النعاش ولا غير ذلك شكون الأكثر عرضة للإصابة بالهبوط الحاد للدورة الدموية هل إنه مقترن ببعض الأمراض المزمنة ولا طبعا أسبابها أسبابها ما قلنا إحنا التنسيون هي أهم من أهم الحاجات اللي فيها هو الدفق اللي جاي في القلب جميع المشاكل اللي في القلب نجم تؤدي إلى هبوط الدورة الدموية هبوط فترة صغيرة ترجع وإلا لتدشوك جميع الأمراض وتتسمى شوك كارديوجينيك شوك كارديوجينيك معناها حتى الصدمة الناتجة على خلل في الوظيفي في وظيفة القلب اللي هو يكون مريض واللي هو الخلل الوظيفي أنا ما عطش كمية الكافية في كل دقيقة يلزم يخرج كمية نعدي ذلك الأسباب مثلا الجلطة القلبية الارتريسمو أورتيك معناها الأورت هذايا هو الأبهر اللي يخرج من القلب يكون فما ضيق في الصمام غاديك التروب الديريتم اضطرابات الدقة لأنك إذا تضرب الدقة تولي الدفق ماهوش هو الديسكسيا أورتيك وهي الشريان الأبهر هذا يوصل يتشلخ بكله الانسيفيزونس كاردياك كونجستيف معناها القصور القلبي لومبولي في المناير انسداد الشرايين في الرئتين التومبوناد وجود كمية من الماء كبيرة ياسر في الغشاء متاع القلب جميع الأمراض القلبية تتوصل درجة معينة يهبط الديبي كارداك يهبط الدفق القلبي وتنجم تصير يتاتشو دونك قلب هذه الأولى ثاني ما يسمى باليتاتشو إيبوغليميك يعني اللي ناجي على فقدان السوائل القلب لبس عليه الشريان لبس عليه أما السائل نقص كيفاش ينقص السائل يمرجي واحد يسيب الدم اكسيدان ياخذ في الدوالي اللي يجري الدم ودوزة تقوت عليه وجرى الدم خاصة من الجهاز الهضمي الحرق يتحرق الواحد الجلد نتاعه يتحفظ لنا هذاك تخرج السوائل الكل نفقد كل شيء جريان الجوف الرداد بعض الأدوية وقت يستعملوا بطريقة ما هيش نورمال ديوريتيك اللي يستعملوا في ضغط الدم اللي يبول وكل شيء يخرج كمية كبيرة اللوكليزيون انتستينال معناها لما تصير في معناها يتلوى مصران في المنطقة مشكلة غادي وكمية ماء كبيرة ياسة تتعبى في البطن وتخرج من الدورة الدموية ويصير نقص في المياه في البدن نقص نسبي شو معناه هو البدن ما نقص حتى شيء وزنه هو لكن الماء اللي موجود في الشرايين نقص مشى لبلاصة واحدة أخرى ولا فما دونك هذه تسموه الشوك إيبوغليميك حالة الصدمة الناقصة على كمية السوائل اللي موجودة في البدن اللي ناتج على أن السوائل خرجة بطريقة أو بأخرى. كانوا من الجلدة، كانوا من الفم والفوق بردات، كانوا بدياري، كانوا مريض بالسكر ولا بولياسر وخرجوا من الجهاز البولي وولت الكلوة غير قادرة. هذه واضحة. واضحة نعم. هذه ليتات شوك إيبوليميك فري، حالة الصدمة اللي ناقصة على نقص السوائل الحقيقي. فما حالة صدمة أخرى تبدو وكأنها نقص السوائل لكن هو مش حقيقي. شو معناه مش حقيقي؟ فما أسباب منها الحساسية اللي الأوعية الدموية لما جهاز المناعة يستجيب بصفة تفوت الحد لدخول مادة تكون عادية لإنسان واحد آخر، يفرز الهستامين ويفرز السيروتونين، تتحل الشرايين أكثر من لازم، ولما تتحل أكثر من مما يجب يبقى السائل فيها هي وما يوصلش إلى الخليج. دونك تقع عملية صدمة كأنك أنت عندك سيركوي في الدار متاع مثلا شوباس سنترال، عندك حلقة معينة، عندك موتور معين اللي هو تناسبه مثلا 6 سنتيمتر، إذا كانت عملهم أكبر وكل شيء ما يوصلش الواحد. مهما تقوي انت الموتور غادي فما تناسب. أي. يزم يكون فما تناسب. هذه اللي تشوك حالة الصدمة متاع الحساسية. احنا باش نركز على حاجة هك علاش نقول راهي الحساسية مش ريحك في الجلد بركة ولا ضيق في التنفس بركة وإلا الحنجرة تنغلق ولا حاجة، راه تنجم توصل الحساسية إلى أن الانقباض الشرياني يكون غير ممكن، الاستجابة الشريانية الطبيعية انبساطا وانقباضا ليصل الدفق إلى المكان تضطرب ونجم يعمل إيتاد شوك خطير جدا. لذلك الأدوية دون استشارة الطبيب خطر كبير برشا برشا برشا برشا برشا برشا به. هذايا فما نوع آخر من إيتاد شوك، هذه اللي يشبه لشوك وعلاش نهجة هي الشوك، هذه الشوك أنافيلاكتيك. الخلية فما خلية تسمى ماستوسيت تنتج برشا، يجي تدخل مادة معينة فما مضاد لها يجي يحصلها يكبتها ثم يلتصق بخلية أخرى اسمها الماستوسيت اللي هي تعمل إفراز متاع الهستامين والسيروتونين اللي هو يحل ويعمل انبساط خايب برشا في الشرايين، يتحلوا ويولوا واسعين برشا ويبقى ليكيد بكله غادي ومعاش يوصل للخلايا. فما مواد زادة خطيرة مش مجال اللي ذكرها تنجم تخلي الخلية هذه بيدها تضطرب وتنتج برشا استامين وكل شيء. هذا الاستامين والسيروتونين يعمل في البدن وراء وداخل في عملية المناعة. أما في الحالة هذه الكم نتاعو يكون كبير برشا يفوت الحد، معنى ردة الفعل تفوت الحد. هذاك علاش دونك اللي تتشوك هذه اللي هي متاع الحساسية هي ناتجة على أن جهاز المناعة رد فعل ردة فعل عنيفة فاتت الحد لحاجة المفروض ما تكونش هكاك. حساسية في أقصاها، الحساسية في أدناها حكة صغيرة في الجلدة، وفي أقصاها هبوط في الدورة ويكون سريع جدا سريع جدا سريع جدا، هبوط ديريكت تهبط للسفر لتهبط وهو سريع جدا جدا جدا. نعم. هذوما أهم الأسباب. فما سبب آخر واللي هو ذكرته أنا في الأول، وهذا دوك انا نحب نخرج بخلاصه اياك مستعمل الادويه حتى كان استعملته قبل، وهي اللي تشوك سيبتيك يعني هبوط الدوره الدمويه الناتج على تسمم البدن. اي التسمم اللي ناتج على البكتيريا. نصف الوفيات في اقسام الانعاش ناتجه على التسمم من بكتيريا اللي ما نجمش يقتلها انتيبيوتيك، واكتسبت هذه الخاصيه لان احنا عودناها على ماكله الانتيبيوتيك. 5000 واحد يموتوا في فرنسا بالشوك سيبتيك، والطب العظام الفرنسيس العلماء يتفرجوا عليهم لان شدوا بكتيريا ما نجموا يقتلوها بحتى انتيبيوتيك. هذه هي أخطرهم. احنا ختام لقائنا باش يكون على قلب كيفاش نجمو نتفادوا الوقوع في حالات الصدمة هذه، شنو الطرق الوقائية ونصائحكم دكتور زيدة للسادة المستمعين اللي تابعوا فينا خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة واللي عندهم مشكل في جهاز المناعة. عمرنا ما ناخذه باستخفاف هبوط ضغط الدم. ينجم يكون حاجة بسيطة لكن ما نستخفوش به على الأطلاق. عمرنا ما ناخذ دواء بدون استشارة الطبيب، عمرنا ما ناخذ أنتيبيوتيك لأن المرة اللي فاتت برانا، عمرنا ما نخلو ألام في القلب أو اضطراب في القلب دون مراقبة. استعجالي هذه هبوط الدورة، تسارع في الدقة، الرعشة، اكستريميتي بيروا، استعجالي، اختصاص اختصاص اختصاص. هذا شنو نجم نقول في الموضوع ده؟ هبوط هبوط هبوط الضغط. هبوط الضغط هو شيء خطير. الضغط نعم. شيء خطير جدا. ما نستهينوش به معناتها. هبوط الضغط شيء خطير. لما لا يكون يعني ما نعرفش، انا ساعات فما ناس تصرف على البورتابل بما يشري له تنسيومتر في الدار او تنسيومتر ب 60 70 دينار، ما نجم يعرف شيء هذا مثلا. نقول الترمومتر ب 4 دينارات 5 دينارات، جهاز قياس ضغط الدم، حتى جهاز قياس الدم راهو ماهوش بالملايين، راهو رقم بسيط جدا وجوده في الدار راه، ولا زاد موجود في لي فارماسي وكلنا توفي نهجنا فما الفارماسي في اي وقت نجم نمشي. شوف الدم الدم طايح، مش بالضروره ما قلناش الدم طايح حتى 9 ولا 8، مش بالضروره تشوف ما خلي الطبيب يقول لها الحكايه هذيك، تمشي تخلي الطبيب يشخص لك الموضوع. تنجم تكون بداية إيتاد شوك ويتلقفها هو في 4 ساعة، غدوة تولي رقدة بأسبوع في الانعاش. فرق الحكاية واضح بقى. إن شاء الله سلامات عموما للناس الكل. نشكرك برشا زادة دكتور على الإشارة للموضوع هذية. إن شاء الله ربي يحفظنا ويسلمنا، وخاصة زادة ديما طرق الوقائية تبقى خير من وصولنا إلى المرحلة هذه، ونبقوا وقتها في معركة حقيقية كيفاش نجم نبرة. إن شاء الله يا ربي يشفي جميع المسلمين. تحياتنا لكل مستمعينا وخاصة المرضى منهم، إن شاء الله بشفاء الله عاجل. شكرا لك دكتور، وجمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة زادة لي. الله يخليك.